يعني انت يعني لما تغني هتزيع؟ طب ما تقول أيوة ورينا أيوة. بقى يعني ايوه اي حاجه من اللي ايوه ورينا كده ايوه ايوه ايوه, أيوة. أيوة. بعد ايوه ابتدوا ورونا ولا العب العبوا وخلاصوا اقتلوا شبرقه ايوه ولا راسه محبرقه يا تخرب بيت وتخش بفرنا لا لا ايه لو حيدي قول لي ايه قضيتها كتير مع ناس ابطال جديد احمل تجار تفكير محرقش معايا كتير قابلت المنحرفين اشياء وعيال مجانين معرفوش بيطيروا على الحيط بيطيروا ويطرطروا زين ولا اخواتنا الزنين هم اخواتنا الخليل مفيش سلكان سلكان موجود في اي مكان مفيش سلكان سلكان موجود في اي مكان دي الميدان هعمل اعلان قلبها شرده وشغل جنان لو كنت جنت كنت جبان هبيع له بيعه وانت كسبان انا لوحدي والحد ذاتي بحب اغير عيد فهادي ليا حرب انا نجم الضياع بعدك كده بسمع رواياتي هب ودب زي ما تحب اخوك واخدها ووصل الكب بالسرعه تهب تحجب وتلد انا احب الود يا ود يا ود هقول فزوره حلوه صغيره كلمه تقولها عشر مرات حروفها شبه بعضيها تفضل تعيد وتكرر فيها وهي كلمة في لغز فيها طربميكس.com